يسر إخوانكم في مسجد الإيمان بعدن أن يقدموا لكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. وهذا الخطاب لأصحاب محمد عليهم من الله الرضوان: يا معشر أصحاب محمد، إلا تنصروا محمدا عليه الصلاة والسلام وتنصروا دينه، فالله سبحانه ناصره ناصره. وكلنا يعرف أن الله عز وجل كتب الغلبة لأنبيائه، لأنهم ما بعثوا وما أرسلوا إلا لإعلاء كلمته ولإظهار دينه سبحانه وتعالى. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. كتب أي قضى سبحانه وتعالى، فالله قد كتب وقضى وقدر أن النصر والغلبة تكون لمن؟ تكون للأنبياء وللرسل عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فلا ينهزم الأنبياء عليهم السلام، لا ينهزمون في القتال، في الجهاد، في المغالبة، لأن الآية: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، شيء مقدر قد قدره وقضاه سبحانه وتعالى. نعم، قد يأتي بعض الأنبياء فيغدر بهم، كما هي سنة اليهود قبحهم الله، يقتلون النبيين. لكن هذا القتل كما ذكر العلماء ليس في القتال، ليس في الجهاد، ليس في المغالبة. في الجهاد النصر للأنبياء والنصر للرسل. قال الله سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذه النصرة في هذه الآية التي ذكرناها وافتتحنا بها، ذكر فيها الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، يعني أبا بكر رضي الله عنه. فنصرة النبي عليه الصلاة والسلام فرض على كل مسلم، ونصرة سنته عليه الصلاة والسلام فرض على كل مسلم، وهو التعزير الذي جاء في كتاب الله. التعزير هو النصر. ولهذا إذا كان في آحاد المسلمين يجب أن تنصر أخاك، فكيف برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هذا واجب على كل مسلم أن ينصر أخاه، فكيف بنصرة سيد المرسلين وسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا في هذا اللقاء الطيب المبارك بإذن الله تعالى سنتكلم عن هذه النصرة، وعن نصرة الله سبحانه وتعالى لنبيه، وكيف أيضا نصره أصحابه رضي الله عنهم. ونبدأ بنصرة من ذكر في الآية، نصرة أبي بكر الصديق لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الصديق الأكبر الذي أثبت الله صحبته في القرآن، ولم تثبت هذه الصحبة إلا له، يعني تنصيصا رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي نصر رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان معه في الغار ولم يكن معه أحد إلا الصديق، كان معه في العريش في غزوة بدر ولم يكن معه أحد إلا أبو بكر الصديق. له مواقف مشرفة عظيمة تدل على كمال إيمانه رضي الله عنه وأرضاه. ثم انظروا إلى الجزاء والشكر من الله سبحانه وتعالى ومن نبيه عليه الصلاة والسلام لمن نصر محمدا عليه الصلاة والسلام، ولمن نصر دينه وأعلى كلمته ونصر سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو بكر الصديق وهو في مكة كان يؤذى ويضرب ويشتم ويهان ويصنع به المشركون ما يصنعوا، قد صبر واحتسب ودعاهم إلى التوحيد. وهذه النصرة أيضا كما ذكرت ليست خاصة برسول الله، الأنبياء كلهم على هذا، وقد أشرت إلى ذلك. الله يقول عن نوح فدعا ربه أن، عن ماذا؟ عن نوح فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فنصره الله سبحانه وتعالى. وقال أيضا لوط لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، وقد كان يأوي إلى ركن شديد كما في الصحيحين يرحم الله لوطا فقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يريد من قبيلته ومن أهله، كأنه يتمنى أن يكون معه من المؤمنين من يدفع هذا البلاء. وهؤلاء البغاة، هؤلاء المجرمون الذين أرادوا أن يتعدوا حدود الله سبحانه وتعالى. وهكذا الغلبة والنصرة تكون لهم. كان يؤذى ويضرب، لا يأتي يقف أمام المشركين إلا أبو بكر الصديق. في صحيح البخاري يقول ابن مسعود وإني لأنظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا أصنع له شيئا، يعني لا أتمكن لا أستطيع أن أنصره. فيأتي الصديق ويدفع المشركين ويقول لهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ويقف مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. المواقف العظيمة المشرفة. كذلك في الغار لما أخبره أنه سيهاجر معه بكى فرحا رضي الله عنه وأرضاه لأنه سيهاجر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي العريش يكفيك مناشدتك ربك يا رسول الله فإنه قد وعدك إحدى الطائفتين. فكان النصر لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر. وهكذا له مواقف عظيمة في الحديبية لما جاء عمر وقال يا رسول الله ألم تعدنا بكذا، ألم تقل أننا سندخل مكة، ألم تقل إنا سندخل مكة، فإذا برسول الله يقول لعمر يا عمر إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. هذه الكلمات قالها عليه الصلاة والسلام وما كان معه أبو بكر وما سمع ذلك، إنما انفرد عمر برسول الله فقال له ما قال. ثم لم يكتفي بذلك، عمر جاء إلى أبي بكر يا أبا بكر فقال العبارات والكلمات نفسها، قال له يا أيها الرجل إنه رسول الله وإن الله سينصره، وإنه استمسك بغرزه، إنه رسول الله وإن الله ناصره فاستمسك بغرزه يا عمر. وهذا من توفيق الله لأبي بكر الصديق أن قال العبارات نفسها والكلمات كذلك نفسها. ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كلنا يعرف موقفه العظيم في نصرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قام مقاما عظيما. يا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وصرخ في عمر يا أيها الرجل اجلس قد قال الله إنك ميت وإنهم ميتون. ثم جاءت حروب الردة فوقف موقفا عظيما حتى صار يضرب به المثل، كما قال علي بن المديني لقد نصر الله هذا الدين برجلين، بأبي بكر في حروب الردة وبأحمد بن حنبل في يوم الفتنة أو في يوم المحنة. هذه العبارة العظيمة، وإن كان كثير من نصر الدين لكن تميز أبو بكر الصديق في حروب الردة كما تميز أحمد بن حنبل في يوم المحنة. شبه العلماء نصرة أحمد للسنة ولحربه للمبتدعة والجهمية كحرب الصديق للمرتدين، بل قال علي المديني في بعض رواياته قال ونصرة أحمد أعظم، فقالوا كيف؟ قال أبو بكر كان معه أعوان، عمر وعثمان وأهل بدر وأهل الحديبية، أما أحمد كان وحده كما قال علي. وسيأتي الكلام حول نصرة أحمد بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الصديق الأكبر قام مقاما عظيما، ناقشه عمر كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله، فأنكر عليه قال والله لو منعوني عقالا، وفي رواية عناقا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. لأقاتلن بين ماذا؟ من فرق بين الصلاة والزكاة سأقاتلهم لن أتركهم. ثم قبل ذلك وفي وصيته عليه الصلاة والسلام أوصى بثلاث وصايا، ومنها أنفذوا جيش أسامة. فالصحابة لما رأوا عامة العرب ارتدت قالوا لأبي بكر لا تنفذ جيش أسامة، فنحن في حاجة إليه ونخشى أن يأتي العدو على المدينة. فأبى أبو بكر الصديق وقال لا والله لو تخطفتني الطير وجاءت الكلاب وجرت أمهات المسلمين لأنفذت جيش أسامة. هذا جاء عند بعض يعني من كتب في التاريخ، وإن كان في الحقيقة لا إسناد له لكنه مشهور، وهذا هي هذه سنة أبي بكر لا نستغربها ولا نتعجب منها، لأنه في الحديث نفسه ما كنت لأخالف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. أليس هو الذي أمر بإنفاذ جيشه؟ سأنفذه حتى لو حصل أن العدو هجم على المدينة. في صحيح البخاري لما دخل على فاطمة وطلبت منه إرث أبيها وفدك أي أرض فدك، قال لها ما كنت تاركا شيئا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ما كنت تاركا شيئا عمل به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإني أخشى أن أزيغ، هكذا يقول الصديق، لأنه منعها من الإرث وهي ما كانت تعرف ذلك أن من خصائص الأنبياء أنهم لا يورثون، فأخبرها ثم قال لها ما كنت تاركا شيئا أمر به النبي عليه السلام أو عمله، يعني لا إرث لك. ثم بكى رضي الله عنه وقال والله لئن أصل قرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام أحب إلي من أن أصل قرابتي. فالشاهد لا يستبعد أن هذا الأثر يكون كذلك له إسناد، ويكون هذا الأثر يعني حتى وإن كان ضعيفا فهو في معناه صحيح. فأنفذ جيش أسامة وذهب هذا الجيش العظيم وانتصر وأتى بالغنائم ورجع، ثم خرج وعقد الألوية 11 لواء وخرج لقتال المرتدين، فانتصر أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وارتفعت كلمة دين الله سبحانه وتعالى. الشاهد هذا المقام العظيم في حروب الردة وفي إنفاذ جيش أسامة من النصرة التي ذكرت لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا انظروا كيف كان يشكره النبي عليه الصلاة والسلام ويكافئه ويذكره. لما حصل خلاف بينه وبين بعض الصحابة غضب عليه الصلاة والسلام، قال هل أنتم تاركوا لي أصحابي أو صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهو الذي آمن بي حينما كفرتم بي. قال أنا جئتكم كفرتم بي، وقال أبو بكر آمنت بك وكذبتموني وصدقني وواساني بماله ونفسه وزوجني ابنته، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. ولما كان في مرض موته وهو على المنبر يقول إن الله خير عبدا بين ما عنده وبين الدنيا فاختار هذا العبد ما عند الله سبحانه وتعالى. فقام أبو بكر الصديق من بين الناس فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، فديناك وهو يبكي، فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال أبو سعيد الخدري وهو راوي الحديث ما لهذا الشيخ يبكي؟ انظروا ما له يبكي. النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن رجل مخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكي يا أبا بكر، لا تبكي يا أبا بكر، إن أمن الناس علي في ماله ونفسه أبو بكر الصديق. سدوا كل الأبواب إلا باب أبي بكر الصديق. انظروا إلى هذا الجزاء والشكر لمن نصر سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه النصرة حصلت لخديجة التي نصرته في أول الإسلام. جاء إليها: زملوني زملوني. قالت له: ما شأنك يا رسول، يا محمد، ما شأنك يا أبا القاسم؟ فإذا به يحدثها بما رأى، فقالت: لا والله ما يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، وفي رواية مسلم: وتصدق الحديث. وأخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل. عرفت أن الله سينصره لما رأت من أخلاقه العظيمة ومن صفاته الحميدة، هذه التي تذكرها: أنت تفعل كذا وكذا، لا يحصل لك الخزي ولا يحصل الخزي لأمثالك بهذه الصفات. تحمل الكل، الإنسان الذي لا يستطيع أن يقوم بنفسه، كالفقير كالعاجز الصغير، أنت الذي تقوم به. وتصدق في الحديث، وتكسب المعدوم، وتعطي للناس وتتصدق، وتعين على نوائب الحق، تقف مع الناس في محنهم. كل هذا استدلت به على أنه منصور بإذن الله سبحانه وتعالى. لم تكتفي بذلك، أخذته إلى ورقة، فإذا بورقة بن نوفل يسأله، ثم قال له: هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى عليه السلام، يعني الناموس الذي يأتي بخبر الخير. ثم قال: يا ليتني، يا ليتني فيها جذع، يعني شاب، لأنصرنك نصرا مؤزرا، هكذا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام حين يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد بما جئت به إلا عودي، إلا أودي في رواية. ثم وهو يكرر: لأنصرنك نصرا مؤزرا. ولهذا لما كان هذا الصحابي ورقة بن نوفل، وهو صحابي على الصحيح، أراد النصرة ونواها، وهو شيخ كبير، مات بعد فترة يسيرة من قوله لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لما أراد النصرة ونواها بشر بالجنة. وجاء في بعض الروايات عند الحاكم أنه رآه وعليه ثياب بياض، وفي بعض الروايات أنه في جنة، فاستبشر عليه الصلاة والسلام أنه في الجنة، وقال: لا يلبس ثياب، لا يلبس البياض إلا وهو في الجنة. ورؤيا الأنبياء حق. وخديجة أيضا شكرها، ولها بيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ولما ذكرها، وكان يكثر من ذكرها، كان دائما ما يذكر خديجة، حتى قالت عائشة: ما غرت على امرأة، أو ما غرت من امرأة من نساء النبي عليه الصلاة والسلام كما غرت على خديجة. لماذا؟ لكثرة ما يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، لكثرة ما يذكرها. حتى إنه مرة وهو في بيته كما في الصحيح، جاءت هالة أختها فطرقت الباب، فقام عليه الصلاة والسلام وهو يقول: خديجة، خديجة، ذكرته بخديجة. فعائشة أخذتها الغيرة، فقالت: تلك عجوز قد ماتت، في بعض الروايات حمراء الشدقين يا رسول الله، وقد ماتت، وأبدلك الله خيرا منها، تعني نفسها. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا والله ما أبدلني خيرا منها. خارج الصحيح عند أحمد: لا والله ما أبدلني خيرا منها، تلك التي آمنت بي حين كفر بي الناس. العبارات نفسها التي قالها في الصديق: وتلك التي صدقتني حين كذبني الناس، وتلك التي واستني بمالها ورزقني الله منها الولد. جزاء شكورا لهذه العفيفة الطيبة خديجة. ما تزوج عليها، أتدرون لماذا؟ قال العلماء: حتى لا يدخلها في نكد الضرائر، لأنها وقفت معه في وقت هو أحوج ما يكون إلى النصرة في مكة. ولهذا بعد موتها تأذى النبي عليه الصلاة والسلام من كفار قريش، واشتدت المحنة، ثم الله عز وجل أمره بالهجرة. إذن هذا من شكر من نصر النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الشكر قد يتعدى إلى من نصره وهو ليس على الإسلام، كافر، بالله العظيم نصر سنته ونصره يشكره النبي عليه الصلاة والسلام على نصرته. في صحيح البخاري لما أخذ الأسرى عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر وهم 70 قال عليه الصلاة والسلام: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له أو لتركتهم له، وفي أبي داود لأطلقتهم له. من هو المطعم بن عدي وما هي قصته؟ ولماذا سيترك الأسرى لا فداء لا شيء من ذلك؟ يأتي المطعم يقول: يا محمد اتركهم، لأنه مات على شركه وعلى كفره، يقول: خذهم أيها المطعم، خذ هؤلاء. السبب أنه نصر النبي عليه الصلاة والسلام في موضعين: مات على كفره، مات على شركه في نار جهنم أبد الآبدين، لكنه نصر النبي عليه السلام في موضعين. الموضع الأول عندما تعاقدت قريش على الكفر فقاطعوا بني عبد المطلب، لا يبايعونهم، لا يناكحونهم، لا يدخل عليهم شيء من الطعام، وكتبوا صحيفة وعلقوها في بيتي أو في البيت في الكعبة. المطعم كان ممن غضب لهذا الأمر وممن مزق الصحيفة التي علقت في البيت، وما كان يرضى بهذه المقاطعة لبني عبد المطلب. الموقف الثاني لما خرج إلى الطائف بعد موت عمه واشتد البلاء، ذهب إلى الطائف للنصرة لعله يجد من يؤمن به وينصره. فلما ذهب إلى الطائف إذا بهم شر على شر، آذوه ورموه بالحجارة وسبوه وطعنوا فيه، فرجع إلى مكة عليه الصلاة والسلام. لما أراد أن يرجع إلى مكة وأن يدخل مكة إذا بكفار قريش يعترضون ويقولون: لا تدخل مكة، خرجت منها لا تدخل. من الذي وقف معه ونصره وامتنع عن هذا الذي يصنعه كفار قريش؟ المطعم ابن عدي. قال: لا والله ليدخلن محمد مكة. أتى بأولاده 7 وسلحهم وقال: والله ليدخلن محمد. دخل النبي عليه السلام، قال: وليطوفن بالبيت، طف يا محمد. فطاف بالبيت عليه الصلاة والسلام ثم رجع إلى بيته. فلما أمن المطعم من دخوله إلى بيته رفع يده وأخذ أولاده. لهذا السبب أو لهذين السببين، لأنه نصر النبي عليه السلام مع كونه مات على شركه، يقول: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى، العفن، إنما المشركون نجس، لأطلقتهم، خذهم يا أيها المطعم. أبو طالب عمه مات على شركه، مات على كفره، لكن ماذا صنع لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كان يدفع عنه، كان يحوطه. لما قاطعوهم هو الذي كان يقود بني عبد المطلب، وكان يقول: فلينم محمد على فراشي حتى لا يؤذى. هذه المحبة التي كان يحبه أبو طالب ما كانت محبة شرعية لله سبحانه وتعالى، إنما كانت محبة طبيعية، لأنه ابن أخيه ولأنه من قبيلته، على طريقة الجاهلية الجهلاء عصبية، فعصب لابن أخيه. لو كان يحبه لدينه ولهذا الوحي العظيم الذي نزل عليه لآمن به ودخل في دينه، لكن ما كان يحبه لدينه، لهذا مات على شركه، مات على كفره. لكن ما هو الجزاء؟ هل شكره النبي عليه السلام؟ حرص على إسلامه، وحتى وهو في آخر رمق في حياته وفي سكرات الموت دخل عليه: يا عم يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله يا عم. فأبى إلا ماذا؟ على ملة عبد المطلب. عنده شيطان من شياطين قريش أبو جهل، وعنده رجل آخر قد أسلم، عبد الله بن أبي أمية وعبد الله بن أمية، ثم أبى إلا أن يموت على الكفر. لم يكتفي النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، قال: والله لا أستغفرن لك، قبل أن ينزل النهي عن استغفار المشركين. لماذا تستغفر له يا رسول الله؟ يستغفر له لأنه نصر النبي عليه السلام وكان يحوطه ويدفع عنه، حتى قال العلماء نزلت فيه عليه الصلاة والسلام أو نزلت في أبي طالب قول الله سبحانه وتعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه. ينهون عن رسول الله حتى لا يؤذى، يدفعون عنه يعني أبا طالب، وينهى وينأى عنه، يبتعد عن دينه، لا يسلم، لا يدخل في دين محمد عليه الصلاة والسلام، مع حرص رسول الله عليه الصلاة والسلام على إسلامه وعلى دخوله. و ولعل هذا كما ذكر العلماء من الحكمة العظيمة من حكمة الله أن يبقى على كفره، فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. لعله إذا أسلم لتجرأ كفار قريش عليه ولما احترموه كما كانوا يحترمونه وهو ماذا على كفره، فلهذا كان يدفع عن محمد فيستجيبون له لا يخالفوه لأنه كان من مشايخ قريش. فقالوا إن هذه الآية، وهذا قول لبعض المفسرين وإلا الخلاف كثير في هذه الآية، قالوا إنها نزلت في أبي طالب ينهى عن محمد فلا يؤذى وينأى عن دينه فلا يدخل في دين محمد عليه الصلاة والسلام. لا أستغفرن لك، وبقي يستغفر عليه الصلاة والسلام، يستغفر له، لا سيما أن إبراهيم كان أسوة، فكانوا قد بلغهم استغفار إبراهيم لأبيه، سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، فأخذوا يتأسون بإبراهيم فاستغفروا لآبائهم وأمهاتهم، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إبراهيم في أول الأمر دعا لأنه وعد أباه سلام عليه سأستغفر لك ربي، فاستغفر له واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ثم لما أصر وعاند وكابر أي آزر تبرأ منه ولم يدعو له، وكذلك الصحابة لما نزلت عليهم الآية تركوا الاستغفار للمشركين وما بقى أحد منهم رضي الله عنهم يستغفر لأبيه ولا لأمه. مع ذلك شفع النبي عليه الصلاة والسلام لأبي طالب شفاعة خاصة لم تكن لأحد من العالمين ولا لأحد من الرسل. النبي عليه الصلاة والسلام له شفاعتان خاصتان، الشفاعة العظمى الكبرى التي جاء ذكرها في القرآن عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هي الشفاعة العظمى، كل الناس يأتون إليه ويدعنون بأنه سيد الأولين والآخرين كما قال أنا سيد الناس يوم القيامة، أما في الدنيا ما سلموا له، حاربوه ولم يسلموا بهذه السيادة، يوم القيامة يأتون جميعا الكفار والمسلمون يطلبون الشفاعة حتى يخرجهم من هذا الموقف العظيم عندما تنزل الشمس. الشاهد أنه شفع شفاعة أيضا أخرى وهي خاصة به، أن يخفف العذاب عن أبي طالب مع شركه وكفره وكونه كذلك كونه مخلد في نار جهنم أبد الآبدين، إلا أنه شفع له حتى يخفف. ولهذا جاء في صحيح مسلم، جاء العباس يا رسول الله عمك كان يحوطك ويدفع عنك، ماذا صنعت له؟ والعباس هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. شفع له شفاعة خاصة فاستجاب الله عز وجل له، وإلا فالأصل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، تخفيف لا يخرج من نار جهنم لأن الرحمة لا تدرك الكفار، وأبو طالب مات على كفره فبقي في نار جهنم أبد الآبدين. ولهذا في صحيح البخاري يأتي آزر يوم القيامة فيرى أباه أو يرى ابنه إبراهيم، فيرى إبراهيم أو يرى ماذا ما نزل بالناس، فيقول له يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني يوم في الدنيا، أنا حذرتك وأخبرتك ودعوتك، ها نحن الآن يوم القيامة ألم أقل لك؟ فيقول اليوم لا أعصيك يا إبراهيم، اليوم لا أعصيك. وهل ينفعه ذلك؟ لا ينفعه، لأن في ذلك اليوم لا عمل حساب. فأخذت إبراهيم عليه السلام أخذته الشفقة بأبيه، فقال يا رب لقد دعوت أنك أو دعوتك أنك لا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي في أبي الأبعد يا رب؟ فأراد أن يشفع لأبيه، فقال له الله عز وجل انظر إلى تحت قدميك يا إبراهيم، فنظر فإذا بأبيه قد صار ذيخا ورمي به في نار جهنم، وقذف ذيخا يعني ضبعا كالضبع، ثم قذف به في نار، لا شفاعة له، ولا يخفف عنه العذاب. فرق شاسع وبون واسع بين آزر الذي كان يؤذي إبراهيم ويسبه ويشتمه ويقود المشركين ويعبد هذه الأصنام وكذلك يحرض الناس على إبراهيم، وبين أبي طالب الذي نصر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم لم ينصره لله، نصره قل لعصبية لجاهلية، لكنه كان من الذين نصروا النبي عليه الصلاة والسلام، فقبلت شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام في أبي طالب فخفف عنه، ولم تقبل شفاعة إبراهيم الإمام القانت الحنيف الخليل، ما قبلت هذه الشفاعة في من؟ في أبيه آزر. إذن هذه بعض الأمثلة، والأمثلة كثيرة جدا، بل لو سقنا نصرة الله سبحانه وتعالى لنبيه في كثير من المواقف في كثير من الغزوات لطال من المقام. في غزوة بدر لما خرج عليه الصلاة والسلام ما خرج للقتال، خرج من أجل العير، فلما وصل قد عاهد الأنصار وعاقدهم أنه لا يغزو قوما، يعني لا يخرج بهم يقاتل خارج المدينة، إنما عاهدوا أنهم ينصروه في المدينة. فلما كان خارج المدينة وجاء القتال أمامه استشار الصحابة ما تقولون، فتكلم أبو بكر وأحسن الكلام، تكلم عمر وأحسن الكلام، وهكذا تكلم المهاجرون، والنبي عليه الصلاة والسلام يكرر أشيروا علي أيها الناس، مع أن الناس تكلمت، هو يريد من؟ الأنصار، لأنهم قد عاهدوه، أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن معاذ، وفي رواية سعد بن عبادة، في البخاري سعد بن عبادة، فقال كأنك تريدنا يا رسول الله، يعني كأنك عندما تقول أشيروا منتظر الأنصار. فقال نعم. وقبله قالوا قام المقداد بن الأسود وقال يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكم مقاتلون. وفي رواية لنقاتلن عن يمينك وشمالك وأمامك وخلفك يا رسول الله. فقال ابن مسعود وهو راوي الحديث والحديث في البخاري قال لقد قام المقداد بن الأسود مقاما تمنيت أن أكون أنا صاحبه ولو عدل بما عدل. وفي رواية لو أعطوني بما في الأرض لا أريد، أريد أن أقف هذا المقام العظيم. لماذا عظيم؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام سر به، فرح بقول من؟ بقول المقداد بن الأسود، نصرة عظيمة. وفي بعض الروايات لما قام سعد وتكلم اغزو يا رسول الله وامضي لما أمرك الله ستجدنا صبرا صدقا عند اللقاء، والله لو خط بنا إلى برك الغمات لغزونا معك، امضي حيث أمرك الله، سالم من شئت وحارب من شئت كما في مصنف من أبي شيبة ونحن معك. قال ففرح النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى هذه النصرة العظيمة. الإنسان حتى لو كان على باطل، وهو على باطل، لو نصره إنسان يفرح بهذه النصرة، فكيف إذا كان على حق وينصر حقا ويجد من ينصره ويؤيده ويقول له نعم هذا هو الحق. أقل ما يقال أن تنصر هذا الحق، فإذا ما استطعت أن تنصره انصر أهله واثني على أهله، حتى يقول الناس ما أثنى على أهله إذا خفت وخشيت، اثني على أهله حتى يقول الناس ممن يثق بك ما أثنى عليهم إلا هم على حق، وما أثنى عليهم إلا وهم على شيء يدل على أنهم نصروا حقا. ففرح النبي عليه السلام، ولما فرح ماذا قال لهم؟ قال غدا هنا، وهو يشير بيده عليه الصلاة والسلام، هنا سيقتل فلان ابن فلان، وهنا سيقتل فلان ابن فلان، ويشير، حتى قال ابن مسعود والله ما تجاوزت إشارة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في المكان نفسه قتل فلان وهنا فلان وهنا فلان. هذه النصرة لمحمد عليه الصلاة والسلام. والآن النصرة في نصرة سنته، وفي نصرة حملة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء إذا كتبوا حقا ينتظرون من ينصرهم ويؤيدهم ويفرح بهذا الحق. نعم قد لا ينصره أحد فيكون في غربة، فيصبر على هذه الغربة ويعرف أن هذه من الغربة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ترى الحق وترى أهله، ثم إذا بك تخذلهم وتتركهم وتتخاذل، نالي هذا إذا كنت سلفيا سنيا، فما بالك بالذين هم مرضى وفي يعني صفوف السلفيين باسم السلفية وهم مخذلة مميعة ما أرادوا إلا منهج الإخوان المسلمين ومنهج كذلك الحزبيين. فتجده لا هذا غلو اتركوه، يعني عنده الله يهدي شدة لا تتابعوه، فيخذل ويخذل ويخذل حتى يصرف الناس ووجوه الناس عن هذا الحق. فهؤلاء المخذلة بلاء عظيم، لا سيما إذا كانوا في وسط الصفوف، كم من الضرر ينزل على السلفيين بسببهم. انصر الحق، إذا اعتقدت أنه حق ووثقت بهذا العالم، والحمد لله علماء أهل السنة ما أكثرهم يملؤون الأرض إن شاء الله تعالى في كل مكان، وهم يدافعون عن السنة ويدافعون عن الحق ويدافعون عن أهله. فانصر هذا الحق وارفع به رأسا، فانظر إلى هذه المواقف العظيمة التي كان يفرح فيها النبي عليه الصلاة والسلام. فرح بكلام المقداد، فرح بكلام سعد بن معاذ، وقال امضوا امضوا، لأن العلماء قالوا كان في هم عليه الصلاة والسلام، ما فرح ولا سر إلا لما سمع هذا الكلام، لأنهم ما استعدوا للقتال وما خرجوا ومعهم عدة ولا رجال ولا سلاح. في مسند الإمام أحمد لما رآهم قال اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراه فاقصهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم. فوعده الله إحدى الطائفتين فأنجز له ما وعده سبحانه وتعالى. في غزوة أحد لما حصل ما حصل من اجتهاد بعض الصحابة، حصل أن بعض الصحابة فر، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. اجتهدوا وحصل ما حصل، ارتبكت الصفوف نوعا ما. ما هو موقف رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى تعرف نصرة الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام؟ وقف عليه الصلاة والسلام بعد أن صرخ الشيطان كما عند إسحاق في مسنده، الشيطان صرخ صرختين، صرخة إن قال أخراكم، فرجعت الصفوف الأولى على الأخرى فحصل ما حصل من الارتباك، ثم صرخة جاء ذكرها في المسند بإسناد صحيح قال إن محمدا قد قتل، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقتل ولا ينهزم. وقد ذكرنا هذا في أول الكلمة وهو في الجهاد، وكما قال الله وما النصر إلا من عند الله، وهذه في غزوة أحد العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. قام وقف عليه الصلاة والسلام وهو يقول أي عباد الله إلي، إلي عباد الله، إلي عباد الله، ويصرخ بصوته عليه الصلاة والسلام. قال الله إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، يدعو الناس في غزوة أحد إلي عباد الله. وفي غزوة حنين حصل الموقف نفسه، حصل الموقف نفسه، وذلك أنه كما قال الله إذ أعجبتكم كثرتكم، قائل قال هذه العبارة لن نغلب اليوم عن قلة، فارتبكت الصفوف وحصل ما حصل، وهذه شبيهة بغزوة أحد. بقي النبي عليه الصلاة والسلام ومعه بعض أصحابه، يعني جاء في بعض الروايات أنه قد يبلغ عددهم 80 أو قد يبلغ عددهم 80، وفي رواية 100، والعدد عدد الجيش 12,000، جاءوا من مكة 10,000، فتحوا مكة ثم التحق بهم الطلقاء 2,000، التحق منهم 2,000، ثم صار الجيش 12,000، ما بقي إلا 80 أو 100 مع رسول الله، أبو بكر وعمر وبعض الصحابة، العباس وأبو سفيان بن الحارث. كان على بغلة وكر على المشركين وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا محمد، أنا رسول الله، كأنه يقول للمشركين وهم ألوف مؤلفة. عوف بن مالك النصري خرج بجيش عظيم، أخرج الرجال والنساء والإبل والغنم والصبيان، ما ترك شيء، ما ترك شيئا، حتى قال راوي الحديث وهو يخاطب النبي عليه السلام لقد جهزت الجيوش. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك قال هذه غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله، فكر عليهم أنا رسول الله، أنا محمد. قال العلماء كأنه يقول الذي لا يعرفني منكم أنا هو محمد، أنا الرسول، أنا رسول الله، وهو يكر على من؟ على المشركين ببغلة، بغلة لا تعرف الكر ولا تعرف الفر. قال ابن كثير رحمه الله في التفسير وما ذلك إلا ثقة بالله وتوكلا عليه وأن الله سينصره ويعلي دينه سبحانه وتعالى. لهذا العلماء ذكروا لو قال قائل انهزم النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الكلمة من أهل العلم من يقول أنها كفر، من يقول إنها كفر وردة عن الإسلام، حتى قال القرطبي في شرحه لصحيح مسلم للمختصر، شرح المختصر هو اختصره وشرحه المفهم، قال بل يقتل ولا يستتاب، لأن محمدا عليه الصلاة والسلام لا ينهزم. البراء في غزوة حنين وفي غزوة أحد يشير يقول انهزم الناس، انهزم الناس، فسمعه أحدهم فقال ما شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال لا ينهزم رسول الله عليه الصلاة والسلام. حتى الصحابة كان ذلك مقررا عندهم، لا ينهزم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه النصرة والأمثلة كثيرة، والوقت بدأ يداهمنا، ولهذا سأنتقل إلى الكلام حول ما حصل لأحمد ابن حنبل رحمه الله عندما نصر سنة النبي عليه الصلاة والسلام نصرا عظيما مؤزرا في فتنة عظيمة اجتاحت المسلمين ونزلت بهم، بل نزلت بأهل العلم. أحمد بن حنبل كما هو معروف كان أشبه الناس برسول الله عليه الصلاة والسلام، وكيف ذلك؟ كان يتشبه بسفيان، وسفيان يتشبه بالنخعي، والنخعي يتشبه بالأسود، والأسود يتشبه بمسعود، كما قالوا أكثر دلا وشبها برسول الله عليه الصلاة والسلام في سنته. كما قال حذيفة يقول إذا خرج ابن مسعود من بيته إلى المسجد حتى يرجع كأنه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في سنته، في مشيته، في صلاته، في كلامه. وهكذا كان أحمد رحمه الله، هكذا كانوا ما يعملون شيئا إلا بسنة وبأثر وبحديث، كما قال أحدهم لو استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. هذا الإمام وقف موقفا عظيما، نصر السنة، صبر، ضرب، جلد، شتم، أهين، سجن، فعل به ما فعل، وهو صابر محتسب يقول لهم ائتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أحمد بن أبي دؤاد عدو أحمد بن حنبل وعدو السنة، يقول للمعتصم اقتله، اقتله وعلي دمه، إذا هناك إثم أنا أتحمل ذلك، اقتله يا إمام، اقتله أيها الأمير. فيقول أجبني يا أحمد المعتصم، لأن الفتنة بدأت بالمأمون، والمأمون ما التقى بأحمد، دعا أحمد ألا يقابل المأمون، فمات المأمون قبل أن يأتي أحمد، فدخل بغداد فأحيى الفتنة المعتصم، فعذب العلماء، وقد قتل من قتل من العلماء على يد المأمون. فكان المعتصم يقول أجبني يا أحمد وأفك قيدك بيدي، وهذه كبيرة أن أمير المؤمنين يفك قيد أحمد. فكان أحمد يقول اعطوني شيئا من كتاب الله أو من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الخبيث، هذا الفاجر أحمد بن أبي دؤاد هو سبب الفتنة، كان جهميا فاجرا، كان عدو السنة وعدو لأحمد بن حنبل، هذا أحمد البدعة وذاك أحمد السنة، كان هو الذي يحرض المعتصم على قتل أهل السنة. قتل أحمد بن نصر الخزاعي، قالوا أن المعتصم هو نفسه هو قتله، هو الذي قتله. فالشاهد امتحن العلماء، من العلماء من تأول يقول هذا إكراه، أنا لا أستطيع أن أصبر على الضرب وعلى السجن، فأجاب وقال القرآن مخلوق، والفتنة كما هو معروف في هذا، في فتنة خلق القرآن، هل هو مخلوق أو كلام الله؟ وأحمد يقول هو كلام الله غير مخلوق، خذوه فيسجنوه ويجلدوه. وكان يبكي أحمد لما كان يمشي، قالوا أنه بكى وقال لا أصبر على الصوت، لا أصبر على الصوت. فقال له رجل يا إمام، قيل أنه محمد بن نوح، إنما هو صوت الأول، هو الصوت الأول، ستجد ألمه ثم لا تدري أين تقع باقي هذه الأصوات، يعني قد تدخل في إغماء ما تشعر بشيء. فكان أحمد يتألم ويخشى من هذا الصوت، يقول لا أصبر على الصوت. فإذا بعلماء كبار ثقات من كبار أهل الحديث أجابوا تأولوا، يعني مثل يحيى بن معين إمام الحديث في زمنه وإمام الجرح والتعديل، علي بن المديني إمام العلل أجاب، كذلك أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب من أئمة هذا الشأن، محمد بن سعد صاحب الطبقات كاتب الواقدي أجاب، أبو زهير أو أبو خيثمة زهير بن حرب كذلك أجاب، وذكروا مجموعة كبيرة، عبيد الله بن عمر القواريري من أئمة هذا الشأن، وأحمد كان يروي عنهم ويسمع الحديث ويروي كذلك عنهم، علي بن المديني كان يحبه أحمد حتى كان لا يسميه، إذا روى عنه قال حدثني أبو الحسن، ويقصد عليا يعني ابن المديني لمحبته لها. بل هذا الرجل لو تقرؤون في ترجمته كما قال البخاري: ما استصغرت نفسي أمام أحد كما استصغرت نفسي أمام علي بن المديني. والنسائي يقول: كأنه خلق لهذا الشأن، كأن الله خلق علي بن المديني من أجل علل الحديث. أجاب وقال: القرآن مخلوق. أحمد حذر منهم وهجرهم، ومنهم أبو نصر التمار وأبو معمر الهذلي، كلهم هجرهم أحمد ولم يأخذ عنهم الحديث، وإذا روى عنهم لا يسميهم، بل ما كان يروي عنهم، بل لم يصلي على من مات منهم. أبو نصر التمار توفي قبل أحمد، توفي في سنة 28 و200، يعني قبل أحمد تقريبا ب13 سنة، فما صلى عليه أحمد، حتى قال تلميذه أبو الحسن الميموني قال: قد صح عندي أن أحمد ما حضر أبا نصر التمار، يعني جنازته، وما صلى عليه، بل جاءه أبو خيثمة كما جاء يعني عند ابن الجوزي في المناقب، وذكر ذلك كذلك يعني ابن عساكر غيرهم وغيره، وذكره أيضا في السير، أقرب مرجع تقرؤون فيه ذلك سير أعلام النبلاء في ترجمة علي بن المديني وفي ترجمة كذلك كل راوي من هؤلاء الذين ذكرناهم. طرق عليه الباب أبو خيثمة زهير بن حرب، فتح الباب أحمد، فإذا بزهير أغلق الباب، يا أحمد أغلق الباب لا يكلمه، ولا جاءوا إليه قالوا: علي بن المديني يسلم عليك، فسكت أحمد ما رد عليه. ولهذا قد يقول قائل: لماذا هجرهم أحمد؟ أليس هم متأولين؟ أحمد رفع فصار إمام أهل السنة لنصرته لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولنصرته لهذه العقيدة العظيمة، وهي تختص بصفات الله سبحانه وتعالى، كلام الله. فقال العلماء: لماذا إذن هجرهم وحذر منهم بل ما صلى عليهم؟ قالوا: لثلاثة أمور. الأمر الأول أنهم كان أحمد يرى أن ما وقعوا فيه ليس إكراها، هم فقط توعدوا: سنضربكم إذا ما قلت القرآن مخلوق، فقال القرآن مخلوق. أحمد كان يرى أنهم أول يضربون، فإذا ما صبر على الضرب يقول: خلاص أنا لا أصبر على الضرب، لا أتحمل، أنا مكره، فيقول. أما قالوا لكم: قولوا القرآن مخلوق فقلتم، لا، كان يقول أحمد: هؤلاء ليسوا مكرهين. لهذا جاء يحيى بن معين دخل على أحمد وزاره، لا سيما بعد أن خرج أحمد ورفع ورجاء المتوكل ورفع أحمد بعد أن فعل ما فعل به المعتصم، جاء الواثق أسقط الفتنة، جاء المتوكل فرفع أهل السنة. فكان أحمد في بيته مريضا، فدخل عليه يحيى بن معين، سلم عليه: السلام عليك يا أحمد. فلم يرد عليه السلام يا أحمد، فقلب وجهه إلى الجدار: يا أحمد، بعد صحبة طويلة لا أكلم. يحيى بن معين صاحبه كان يرحل معه، رحل معه إلى صنعاء، إلى عبد الرزاق الصنعاني، ورحل معه إلى الشام وإلى العراق، كان صاحبه لا يفارقه، كان صاحبه ولا يفارقه: يا أحمد، بعد صحبة طويلة لا أكلم. وأحمد لا يتكلم: يا أحمد، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأحمد لا يتكلم: يا أحمد، حديث عمار، يا أحمد. فخرج يحيى وهو مغضب، بل جاء أنه قال: أف، ألا تأخذ بهذا العذر؟ فكأنه غضب، لأنه يقول: أنا أسوق له الأدلة وما يأخذها، المفروض أن يناقشني. خرج يحيى بن معين، ما ذهب، جلس عند الباب. أبو بكر المروذي وهو من تلاميذ أحمد كان حاضرا، فتكلم أحمد بعد خروج يحيى، فخرج أبو بكر المروذي فإذا يحيى بن معين عند الباب، فلما خرج قال: يا أبا بكر، هل قال أحمد شيء بعد خروجي؟ قال: نعم. ماذا قال؟ قال يحتجون بحديث عمار لا حجة لهم في حديث عمار. جاء الرد، لكن لأنك مهجور يا يحيى يا أبا زكريا لا أكلمك. والله يستطيع أحمد أن يرد عليه، ولهذا رد لما خرج يحيى رد، قال يحتجون بحديث عمار لا حجة لهم بحديث عمار، عمار ضرب فما صبر فسب النبي عليه السلام وقال خيرا في آلهتهم. أما هم قالوا لهم قولوا القرآن مخلوق وإلا سنضربكم، فقالوا القرآن مخلوق فلا حجة لهم في هذا. فماذا قال يحيى؟ قال والله لا أعلم تحت أديم السماء أفقه من أحمد بن حنبل. سلم، ما جادل، ما قال الله يهديه هجرني ما أعطاني حتى فرصة أتكلم معه، إيش هذا الهجر، أين هذا الهجر، انظر للمصلحة في الهجر كما يدندن الآن الحزبيين والمميعة الذين دخلوا في صفوف السلفيين، لابد من المصلحة في الهجر، إذا ما تحققت المصلحة لا تهجر. أين هذا؟ هذه نعم قد تكون من فروع الهجر، لكن تقول لا ينبني الهجر ولا يكون إلا بالمصلحة. الهجر عبادة، وهناك هجر وقاية، أصل الهجر مشروع هو عبادة، بل قد تهجر من هو تائب، قد تهجره إذا رأيت ذلك، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، هجر كعب ابن مالك وهو تائب، تاب واعتذر، هجره 50 يوما حتى نزلت توبته. الشاهد فرح يحيى بن معين لأنه استفاد من أحمد بن حنبل ونصر أحمد، وقال لا أعلم تحت أديم السماء أفقه من أحمد بن حنبل. ثم علي بن المديني لما هجره أحمد، لأن عليا رحمه الله يعني صدر منه شيء حقيقة، حتى قال الذهبي في السير وكان أحمد بن أبي دؤاد محسنا لعلي بن المديني. نعم كان يحسن إليه يعطيه. هذا السبب الثاني، أنا ذكرت سببا أليس كذلك؟ السبب الثاني هذا هو أن أحمد رآهم يأخذون شيئا من الأموال، لأن هؤلاء لما أجابوا فرح المعتصم فأرسل لهم أموال وأرزاق ويعطيهم شيء من كذا، لأنه كان يقول لأحمد أنا أفك قيدك بيدي، فإذا أجاب أحمد سيعطيه ما يريد من الدنيا، لكن ما أجاب فكان يعذبه ويعذبه ويعذبه. ولهذا أحمد يقول لو حدثت عن أحد ممن أجاب في الفتنة لحدثت عن أبي معمر الهذلي وأبي كريب محمد بن علاء بن كريب. لماذا قال أحمد هذا الكلام لو حدثت عن أحد سأحدث عن هذين؟ لأن هذين أعني أبا معمر وأبا كريب لما قالوا القرآن مخلوق وأجابوا ندموا أشد الندم، ولم يأخذوا شيء من السلطان، ما أخذوا شيئا من المال من السلطان، وكان أبو معمر وهو إمام في الحديث، بل ذكروا عنه أنه من سنيته ومن صلابته في السنة، كان يقول لو نطقت بغلتي لقالت إنها سنية، البغلة الذي أنا أركب عليها لو نطقت وتكلمت لقالت إنها سنية. لكن لما جاء هذا الموقف ما صبر، رأى الصوت، رأى العذاب، رأى السجن، فقال، لكنه ندم وكان يثني على أحمد بن حنبل، بل كان يغبط هؤلاء الذين ما أجابوا، لأن هناك من امتنع عن الإجابة غير أحمد، أحمد بن نصر الخزاعي، كذلك أبو نعيم الفضل بن دكين، نعيم بن حماد الخزاعي، هؤلاء ما أجابوا، لكن ارتفع أحمد، لأن المعتصم يعرف أن أحمد الناس ستتبعه إذا قال القرآن مخلوق، كان إماما. تتهيأ الأذان؟ يعني أقصد جاء وقت الأذان؟ أذنوا. إذن عرفنا أن السبب الثاني في هجر أحمد لهم أنهم أي منهم من قبل عطايا الأمير وأموال السلطان، فغضب أحمد لذلك، لهذا أبو معمر ما قبل ذلك، وكان قد ندم أشد الندم، فصار يثني على أحمد ويغبطهم على ما هم عليه، منهم كما ذكرت أبو نعيم الفضل بن دكين، البويطي تلميذ الشافعي، هذا مات بحديده في السجن، حتى قال رحمه الله حتى يعلم أناس يأتون من بعدنا أن أناسا ماتوا في الحديد من أجل هذا، يعني من أجل هذه العقيدة، فمات بحديده البويطي رحمه الله. نعيم بن حماد الخزاعي مات في السجن فرموا به في حفرة ما صلوا عليه حتى، كما جاء في ترجمته، وهو ممن أيضا لم يجب ووقف موقفا عظيما. كذلك يعني ذكروا أيضا غير محمد بن نوح مات في الطريق، أحمد بن نصر الخزاعي قتل قتله المعتصم. إذن هم كثير الذين ما أجابوا، لكن ما اشتهر ولا ارتفع إلا أحمد بن حنبل فصار إمام أهل السنة، كما قال علي بن المديني رحمه الله نفسه، قال لقد نصر الله الدين، لقد نصر الله هذا الدين برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. فعلي كان يأتي شيء من هذا المال، كما قال الذهبي كان ابن أبي دؤاد محسنا، فلإحسانه ولأنه بلديه، قال ولشيء آخر، كنا الذهبي ولشيء آخر، لعل الشيء الآخر ما حصل. وهذا الشيء لا شك ولا ريب أنه يعني من نظر فيه قد ماذا ينزه علي بن المديني أن يقع فيه. هما قصتان. القصة الأولى أن أحمد قيل لما نظره ابن أبي دؤاد ذكر له مسألة الرؤية، فقال له أيها الأمير إن أحمد يقول إن الله يرى يوم القيامة، كيف يرى وهو المرء يكون محدودا، فهل الله محدود؟ فقال ما تقول يا أحمد؟ فإذا بأحمد يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، ويسوق السند، حدثني محمد بن جعفر، نعم غندر، حدثني قال حدثه شعبة، قال حدثه إسماعيل بن أبي خالد، قال حدثه قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي، وساق السند. قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم. هكذا كان أحمد، ولهذا لما كان يناظرهم يقول اعطوني من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا هم قالوا له ما عندك؟ حدثني فلان، ويسوق الأسانيد لهم، غلبهم بالحجة. وهذه من النصرة، النصرة تكون بالسيف وبالسنان، وتكون باللسان، تقيم الحجة والبرهان على المبتدع على المخالف. فكان يسكتهم، ما عندك يا أحمد بن أبي دؤاد؟ ها هو أحمد قد ذكر حجته، ما عندك؟ قال أنظرني أنظرني أيها الأمير حتى أرى ماذا، حتى أرى في هذا الإسناد. هو جاهل، ليس من أهل الحديث ولا يعرف شيئا من السنة، لكن قال أنظرني. ماذا يريد بأنظرني؟ ذهب لعلي بن المديني، هكذا جاء في تاريخ بغداد، وذكرها أيضا بإسناده ابن الجوزي في مناقب أحمد وغيره من عساكر في تاريخ دمشق. فذهب إلى علي وهو في بغداد وهو مملق فقير ما عنده درهم، فأعطاه 10,000، قال له خذ هذه 10 قد وصلك بها أمير المؤمنين. يا علي حديث جرير في الرؤيا ما تقول فيه؟ قال صحيح. قال صحيح؟ قال نعم صحيح. قال يا علي لعل هناك شيء، انظر، لا سيما أن عليا إمام العلل، يقول له انظر أنت إمام في هذا الباب، لعلك تجد علة هنا أو هنا، أي شيء هات. فقال فليعفني القاضي، اعفني عن هذا، هو كان قاضي في زمنه عبد أبي دواد. قال يا علي هي حاجة الدهر، يعني لن أسألك غير هذا في الزمن، أريد منك هذا الشيء يا علي، هي حاجة الدهر. وأمر له بطيب وبمال وبمركب وبثياب، مركب بسرجه ولجامه. فقال فيه قيس بن أبي حازم كان أعرابيا بوالا على عقبيه. فرجع أحمد بن أبي دؤاد ودخل على المعتصم فإذا معه الحجة، فقال ما عندك يا أحمد بن أبي دؤاد؟ قال نعم، أما بالنسبة لحديثه الذي ذكره بالأمس ففي إسناده قيس بن أبي عاصم يا أحمد كان أعرابيا بوالا على عقبيه. فقال له أحمد بن أحمد بن حنبل ليس هذا من صنيعك، هذا من صنيع ومن عمل علي بن المديني. عرف، لأنه يعرف أن هذا جاهل ما يفهم شيء في الحديث ولا في الأسانيد. ثم رد عليه، لأن قيس بن أبي حازم إمام روى عن 10 المبشرين بالجنة، إلا خلاف يسير في عبد الرحمن ابن أبي أو عبد الرحمن ابن عوف هل روى عنه أو لم يروي. وحتى قال الذهبي كاد أن يكون صحابيا، رحل إلى المدينة من أجل أن يلتقي برسول الله عليه الصلاة والسلام، فوصل إلى المدينة فمات النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جاء بعد موته بليال. فالشاهد قال هذا ليس من عملك، هذا من عمل علي بن المديني. هنا هذه قصة بعض أهل العلم ما قبلها أصلا، فقال: نزه الله علي بن المديني. ما يفعل هذا وهو يعرف أن قيس بن أبي حازم إمام؟ فقالوا: لعل هذا من كذب أحمد بن أبي دؤاد، يعني زعم أن هذا أعطاه علي. هذه القصة طائفة من أهل العلم رفضتها، ولعل هذا الأقرب، يعني خاصة من قرأ في حياة علي بن المديني ومن عرف تاريخه. نعم هو حصل خطأ، حصل غلط، هو بشر، لكن لهذه الدرجة أن يصل وأن يطعن في قيس بن أبي حازم بعد أن أعطاه أحمد بن أبي دؤاد شيئا من المال يستبعد. الذهبي من نظر في كلامه كأنه يقول: نعم قد يحصل هذا من علي. لماذا؟ لأنه قال: لعل عليا اعتمد على كلام يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد غمز في قيس بن أبي حازم وقال عنده مناكير، يعني تفرد في بعض الأحاديث وأخطأ فيها، فقال لعل علي أخذ هذا عندما قال عنده مناكير فأعطى هذه الحجة لأحمد بن أبي دؤاد. فالشاهد أن أحمد رد عليهم، فما استطاعوا أبدا أن يغلبوا أحمد بن حنبل بالحجة، إنما كانوا بالكذب وبالتلبيس، وكل ذلك يصنعه أحمد بن أبي دؤاد. القصة الثانية ما جاء في تفسير قول الله تعالى: فاكهة وأبا. هذا الحديث رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن أنس، وفيه أنه عن أنس عن عمر فسر هذه الآية، فعمر قال: نكله إلى عالمه. ما أجاب، يعني ما قد مر معه تفسير الأب، فقال: نكله إلى عالمه. الوليد بن مسلم أخطأ فرواه: نكله إلى خالقه، وهي آية في القرآن، يعني صار القرآن مخلوقا، وفي رواية: نكله إلى ربه. فلما ذهب أحمد بن أبي دؤاد وقال لعلي بن المديني: اروي لي هذا الحديث، قال: حدثني الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري، ثم ساق الحديث إلى عمر وفيه: نكله إلى خالقه. فجاء أحمد بن أبي دؤاد إلى المجلس فإذا به يحتج على أحمد بن حنبل ويقول: نكله إلى خالقه يا أحمد. فقال أحمد: هذا كذب، إنما نكله إلى عالمه. أخطأ الوليد بن مسلم، فعرف أحمد أيضا أن هذا من صنيع علي بن المديني، فقال في بعض الروايات قالوا: فكذبه أحمد، وفي بعضها قال: لماذا يصنع علي؟ لأن عليا كان يعرف أن الوليد أخطأ فيه وأخطأ في لفظه، هو إمام هذا الشأن. قال: أيعطيهم الخطأ؟ أحمد قالها وهو غضبان: أيعطيهم الخطأ؟ كيف يعطي هذا وهو يعرف أن الوليد قد أخطأ في سناده؟ إذن هذه هاتان قصتان وردت عن علي بن المديني، وهي التي جعلت أحمد يشد أو ينكر ويهجر ولا يروي عن علي بن المديني. حتى قال عبد الله بن أحمد: كان أبي إذا روى عن علي يقول: حدثني رجل لا يبهمه، لا يسميه ولا يكنيه. إذن هذه الأمور. والأمر الثالث من هذه الأمور أن أحمد أراد أن يري العوام، عوام الناس، أن هذه الإجابة التي قالوها ليست بالهينة، وأن الأمر عظيم، ولهذا أنا هجرتهم وحذرت منهم ولا أروي عنهم، بل لم يصلي على أبي نصر التمار كما ذكرنا، ما صلى عليه، بل جاءه أبو نصر التمار، جاء إليه وما فتح له الباب، أبو خيثمة جاء له أيضا وما فتح له الباب، بل فتح وما كان يدري أنه أبو خيثمة، فأغلق الباب وما سلم ولا رد عليه السلام. إذن هذه الأمور كلها وهذه النصرة العظيمة التي حصلت من هذا الإمام رحمه الله صار بعدها يضرب به المثل، بل كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: فشبه أحمد، يعني بنصرته للسنة عندما حارب المبتدعة والجهمية، بمن؟ بأبي بكر الصديق عندما حارب المرتدين. فصار يذكر أحمد ويذكر من؟ يذكر أبو بكر الصديق كما قال علي بن المديني. هذه المقولة لعلي بن المديني في حقيقتها يعني لا إسناد لها، وهي وإن كانت مشهورة بل يكاد الإجماع عليها، لأن العلماء قبلوها وأخذوا بها عندما قال: إن الله قد نصر هذا الدين برجلين لأبي بكر يوم الردة. قالوا: إذن علي كان يمدح أحمد ويفرح بمقام أحمد، بل يقول في بعض الروايات: ونصرة أحمد للدين أعظم من نصرة الصديق. فتعجب السامعون: ولما؟ قال: إن أبا بكر كان له أعوان وأنصار قاموا معه، أما أحمد لا أنصار له ولا أعوان. ارجعوا إلى كتاب مناقب أحمد بن الجوزي فقد أجاد وأفاد، وإن كان هناك بعض الأشياء التي يعني ينتبه منها القارئ طالب العلم لا سيما حتى في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى يذكرون شيء من الخرافات وشيء من المنامات ويتوسعون في هذا، فهذه تغفل. لكن إذا قرأتم في المحنة فاقرأوا لحنبل ابن عم أحمد، له رسالة مطبوعة المحنة، ولابنه صالح سيرة الإمام أحمد. لما أنكروا قصة علي بن المديني في مسألة قيس بن أبي حازم أيضا من وجه الإنكار قالوا لم يحصل أن أحمد ناظر أحمد بن أبي دؤاد في الرؤية، قالوا هذا يدل على نكارتها، لأن الكلام عن الرؤية ما تقول في الرؤية، فساق الحديث قيس بن أبي حازم عن جرير إنكم سترون ربكم، قالوا ما كان هناك نقاش في الرؤية، كانت المحنة والفتنة في خلق القرآن، هل هو كلام الله أم هو مخلوق؟ فأكدوا أن هذه القصة، وهذا الذي كما ذكرت تميل إليه النفس، وإن كان الذهبي مال إلى قبولها نوعا ما وإن لم يصرح، لكن الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد أجاد وأفاد وقال نزه الله الإمام علي بن المديني من أن يفعل هذا. إذن هذه هي يعني النصرة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا نصروا سنة النبي عليه السلام. الدين ما وصلنا إلا بعد أن ذهبت أشلاء ودماء وذهبت أنفس فوصل إلينا، ونحن الآن نتنعم نقرأ السنة ونقرأ الأحاديث، هذه ما وصلتنا إلا بعناء وبتعب وبسجن وبدماء رضي الله عنهم أجمعين. فنحن نحبهم، نحب أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وننصرهم وندافع عنهم، هم الذين نقلوا هذه السنة ونقلوا لنا هذا الدين، بل إن ما يحصل من عملنا ومن اتباعهم لعل الله عز وجل يعطيهم من الأجور الكثيرة، لأن الدال على الخير كفاعله. وننصرهم وننصر سنتهم كما أننا ننصر العلماء أهل السنة ونفرح بهم وندعو لهم، وهكذا علماء السنة سواء كانوا في اليمن أو كانوا في بلاد الحرمين أو كانوا في أي مكان ننصرهم وندعو لهم ونفرح بالحق الذي يعني نشروه. بل يعني كلنا يعرف مركز الفيوش في عدن قام وفرحنا به وفرحنا بشيخه الشيخ عبد الرحمن، وانتصرنا لمن وقع فيه أو وقع في مشايخنا، وكلنا إن شاء الله على هذا ندفع عن علمائنا ونفرح بهم وندعو لهم. هنا يأتي التطبيق والعمل، هذا هو الحق الذي يجب أن ننصره متى ما عرفنا أنه حق واتبعنا علماءنا في ذلك. ولعلنا بهذا القدر نكتفي، فنشكر إمام المسجد الأخ الكريم الفاضل أبا عمر على إتاحة هذه الفرصة، ونشكر أيضا الحضور جميعا جزاهم الله خيرا. يعني حقيقة ما كنت أتوقع أن المسجد يمتلئ، قلنا يمكن يحضر كذا 30-40 من إخواننا الطيبين، وهذا يدل على إحسان الظن بنا من إخواننا جزاهم الله خير، فنشكرهم جميعا حفظهم الله، وبهذا القدر كفاية، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، الإخوة رغبوا في الرد على بعض الأسئلة، فقلنا يكون بعد الصلاة حتى من أراد أن ينصرف. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو الحكم في من يقول أن أبا طالب أسلم بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب أن يغسل أباه، وأن حديث المسيب فيه كلام؟ حديث الغسل هو الذي لا يصح، ما صح أبدا أن الرسول أمره أن يغسل أباه، والكافر لا يغسل، إنما قال فواره، قال له إن عمك الشيخ الضال قد مات، في رواية الكافر قال اذهب فواره، واره يعني خذ رقعة أو شيء من الملابس وكفنه هكذا، لفه وارميه في مقبرة المشركين، هذا الذي صنعه علي. ثم هو علي هل اغتسل أو لم يغتسل؟ أما هو نفسه يقول غسله لم يحصل ذلك ولم يصح في ذلك شيء، ولا يعني أن المسألة مجمع عليها. نعم هناك خلاف يسير، وإلا الجماهير من أهل العلم على أن الكافر لا يغسل. أما بالنسبة للحكم، أبو طالب مات على كفره بنص القرآن، لأن الآية وما كان للنبي والذين آمنوا ليستغفروا المشركين من أسباب نزولها أبو طالب، من أسباب نزولها موت أبي طالب، واستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء النهي. وإن كذلك قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت نزلت في أبي طالب، فأهل السنة على ذلك. وهذا قول الرافضة قبحهم الله، يأتون إلى الكافر ويجعلونه مسلما، ويأتون إلى خيرة الناس على الإطلاق بعد الأنبياء فيكفرونهم ويرمونهم بالنفاق ويكذبونهم. أبو لؤلؤة مجوسي، مجوسي عاش في المدينة، كان عبدا عند المغيرة بن شعبة، مجوسي لا خلاف أنه مجوسي، فجاءوا إليه وجعلوه عبد الله الصالح الذي لا نظير له في الصلاح، لأنه قتل عمر، وعمر عندهم أشد أعداء الإسلام، بل عمر يعذب في النار أشد من إبليس كما في كتبهم. ما هو كلام أهل العلم في من يقول ويعتقد بأن القرآن مخلوق وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفيكم بارك؟ هذا كفر، القول بخلق القرآن كفر بإجماع أهل العلم، لا خلاف بين أهل السنة أن القول بخلق القرآن كفر. القرآن كلام الله، ولهذا أحمد لما كان يناظرهم أول ما يناظروه يقول ما تقول في علم الله، لأن الله يقول أنزله بعلمه، ما تقول في علم الله؟ فإذا قال علم الله صفة من صفاته، إذن هذا القرآن علم الله وأنزله بعلمه وهو كلامه، فلهذا لو قال مخلوق لقال أنت كافر. وكانت جاءت في بعض الروايات وأحمد كان يناظرهم فيقول له مخلوق فيقول أنت كافر، جاء هكذا في بعض الروايات. فالقول بخلق القرآن كفر. لكن قد يقول لماذا لم يكفروا المعتزلة مثلا، لماذا لم يكفروا؟ أما الجهمية فقد أجمعوا على كفرهم، لأن قولهم وكل ما يقولوه هو قول اليهود والنصارى، بل أتوا بأقوال أخبث من أقوال اليهود والنصارى. أما بالنسبة للمعتزلة قالوا لأنهم وقعوا في بعض الشبه وتأولوا فما كفروهم. أين تدفن النصرانية؟ السلام عليكم. أين تدفن النصرانية الحامل من زوج مسلم؟ نعم عليكم السلام. المرأة النصرانية إذا ماتت على كفرها، بعض أهل العلم خاصة في هذا الزمن إذا أمكن إخراج الجنين وهو حي يخرج، بعض النساء قد تموت والجنين ما زال حيا فيقطعون بطنها ثم يخيطوه كما يصنعون بالمرأة الحي، فهذا هو الأولى لا شك ولا ريب، بل قد يكون الواجب. وبعض أهل العلم يقول إذا أمكن فصل الجنين عن هذه المرأة فيفعل، ما دام أنه من أب مسلم وهو مسلم فيدفن هذا الولد في مقابر المسلمين وتدفن هذه المرأة في مقابر المشركين. وبعضهم يقول تدفن مع أمه لكن يوجه إلى القبلة، لأنهم قالوا أن الجنين في بطن أمه يكون مقلوبا، ظهره إلى جهة وظهر المرأة إلى جهة، فهو يستقبل به القبلة وهي تكون خلاف ذلك وتقبر أو تحفر في حفرة واحدة. ما حكم قراءة القرآن على قبر الميت؟ بدعة، لا يقرأ القرآن على قبر الميت وليس هذا من السنة. إذا دخلت المقبرة سلم عليهم وتذكر الآخرة ولا بأس من الدعاء، ادعو لهم، وإذا كان هناك قبر ما صليت عليه صلي عليه لا بأس، على خلاف في المدة، هذه هي الأشياء التي تشرع. أما قراءة القرآن في المقبرة أبدا لا يجوز، بل قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبوركم أو بيوتكم قبورا، وذكر قراءة القرآن وأن البيت الذي لا تقرأ فيه القرآن أو البقرة كالمقبرة. لماذا؟ لأن المقبرة لا يقرأ فيها القرآن، فقال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني صلوا فيه واقرأوا القرآن، فشبهه بالمقبرة التي لا يقرأ فيها القرآن. نرجو منكم حفظكم الله التفصيل في حكم قراءة الفاتحة للمأموم وبارك الله فيكم. بالنسبة لقراءة الفاتحة للمأموم، هناك عندنا صلاة جهرية وعندنا صلاة سرية، فالصحيح والصواب في هذه المسألة هو قول الشافعية أن المأموم يقرأ الفاتحة مطلقا سواء كان في سرية أو كان في جهرية يقرأ الفاتحة. ودليل ذلك ما جاء في الحديث المشهور لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وهذا عام في كل صلاة. وكذلك أقوى منه ما جاء في سنن أبي داود وهو حديث حسن واحتج به العلماء لما قرأ عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر، فقال هل تقرؤون معي؟ فقالوا نعم، فقال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فاستثنى الفاتحة عليه الصلاة والسلام. والصلاة هي صلاة فجر جهرية. وهناك كتاب جيد للمبارك فوري، وهو تحقيق الكلام في حكم القراءة خلف الإمام، في مجلد نفيس ضخم، أجمل من تكلمه بتفصيل ورد الشبه الذين المسألة هي خلافية طبعا فقهية، يعني لا تعد أن تكون اجتهادية، والأدلة نوعا ما في الطرفين قوية، يعني المالكية والشافعية والحنابلة يرون التفصيل، إذا كانت الصلاة سرية اقرأ، إذا كانت جهرية وأنت خلف الإمام لا تقرأ، استمع لقراءة الإمام، هذا مذهب الحنابلة والمالكية. وأما بالنسبة للأحناف لا يرون القراءة لا في سرية ولا في جهرية، عندهم لو قرأت أي شيء، لو قرأت نعم يسأل ولا ايش؟ أنت تسأل؟ طيب اكتب السؤال ونجيبه الآن، اكتب سؤاله الذي بجانبك، اكتب السؤال مباشرة نجيب. ما أسمعك. هذه الآية من أدلة، اجلس ترد علينا أنت الله يبارك. هذه الآية من أدلة المالكية وكذلك من أدلة الحنابلة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له فانصتوا. نحن نقول نعم، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له كما قال النبي عليه السلام، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، يعني لا تأخذ آية وتترك باقي السنة، خذ الآية والحديث. نحن مأمورون بالسماع القرآن وهي أنزلت في الصلاة، لكن إلا بفاتحة الكتاب. لماذا؟ لهذا الحديث، قال تقرؤون بعدي؟ قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، يعني اقرأوا الفاتحة فقط ثم طبقوا الآية استمعوا. هذا القول الصواب، وأنا كتبت في هذا بحث لكن ما نشرته، بحث طويل مطول في هذه المسألة بعينها، القراءة خلف الإمام. الشاهد أن المسألة خلافية، فالذي تطمئن نفسه لقول المالكية والشافعية، المالكية والحنابلة أنه لا يقرأ فليفعل ذلك، لكن إذا قال قائل ما هو الأحوط؟ الأحوط والقراءة. ليش؟ لأن الذين يقولون بوجوب القراءة يبطلون صلاة من لا يقرأ، بخلاف الذين يقولون بعدم القراءة وبالإنصات وعدم القراءة لا يبطلون، لا يبطلون صلاة من قرأ، فهذا الأحوط والأدلة قوية. أما الأحناف ما عندهم قراءة أصلا، بل عندهم لو قرأت أي شيء، يعني الله أكبر مدهامتان خلاص يكفيك، صلي أركع وأركع وتابع صلاتك، لا فاتحة ولا شيء، أبعد المذاهب ومذهب أبي حنيفة. وعلى كل حال قد ألفت كتب كثيرة وردود كانت بين العلماء، لكنها ردود علمية تستفيد منها، ليس فيها ولاء وبراء، لا بد تقول بقولي أقول بقولك. هذه مشكلة عند بعض طلبة العلم وطالب العلم، إذا بدأ هذه البداية إثارة المسائل الخلافية الفقهية ويعني نشرها بقوة، ودائما وهو يتكلم في كل مجلس وينظر ها ما هو مذهبك، ها لا لا بد اسمع الدليل الأول غلط، هذه بداية ما هي موفقة. استفيد وادرس واقرأ، وإذا جلست في مجلس ورأيت أن هذا الشخص لا يقول بهذا القول استفد منه، اسمع جزاك الله خير، ثم ما تحيل تقول في كتاب في بحث في شيء. فهذه المناظرات الكثيرة وإثارة المسائل والدندنة حولها، أنا تكلمت سبحان الله أمس في مسجد الخير في منطقتنا عن هذه المسألة بعينها، سئلت عن الضم بعد الركوع، وكذلك الهوي للسجود هل هو بالركبتين أو باليدين، هذه مسائل اجتهادية ليس فيها ولاء ولا براء. يعني كثير من الشباب لا يعرف أن العلماء مجمعون على أن الهوي للسجود يكون بأي شيء، إنما الخلاف يعني يكون باليدين أو بالركبتين، إنما الخلاف في الأفضل، ما هو الأفضل؟ هل أنزل على ركبتي أو أنزل على يدي؟ بعضهم يظن أنه لا، الخلاف في الوجوب هل هو واجب؟ لا، غير صحيح. مسألة كما قال شيخ الإسلام اتفق العلماء هكذا يقول رحمه الله على جواز الأمرين، ما هم الأمران؟ إما أن تنزل على ركبتيك أو أنزل على يديك، لا بأس، ما في شيء اسمه وجوب. الخلاف في الأفضل، ما هو الأفضل، أنزل على الركبتين أم أنزل على اليدين؟ كذلك في الضم بعد الركوع لا يوجد نص في المسألة، المسألة واسعة، وهكذا في كثير من مسائل الفقه. طالب العلم يوسع مداركه ويقرأ في كتب المذاهب كثيرا، لأن هي الأصول في الفقه. ارجع للكتب ستستفيد وستجد قواعد وستجد ضوابط في كثير من المسائل، لأن بعضهم قد لا يفهم أو قد لا يدرك محل النزاع في مسائل الفقه، ما يدري إيش محل النزاع، فيأتي ويتصور محل نزاع آخر فيناقش عليه، وهذا يعني تنبني عليه المسألة خطأ. يكثر كلام أهل السنة، يكثر كلام أهل السنة في أصحاب الجمعيات الخيرية، ولم نرى منهم إلا حفر الآبار وبناء المساجد ومساعدة المحتاجين. طيب هذا شيء طيب يا أخي، فما هو السبب المقنع لهذا التحذير؟ أنت تقصد بقولك يكثر كلام أهل السنة، يكثر كلام علماء أهل السنة، حتى يكون السؤال قوي، علماء أهل السنة يتكلمون في هذه الجمعيات. هذا يؤكد لنا ما قاله العلماء والسلف، أن العالم يدرك الفتنة في أولها، مع أن ظاهر الفتنة هذه أو ظاهر هذا الأمر ليس إلا الصلاح والخير، وكما ذكر السائل حفر آبار والصدقة على الأيتام، لكن في حقيقتها حذر منها العلماء. لماذا؟ لأن هذه الأمور إنما هي ستار يستر هذه، أو يستر الولاء والبراء الحقيقي لإنشاء هذه الجمعيات. يعني أذكر كلمة قديمة للمشايخ دائما يقولون: أين هذه الجمعية التي هي خيرية؟ يأتون بها، هات، يأتون بالجمعية إذا فيها يعني رؤوس المبتدعة ورؤوس الحزبيين الذين هم في حقيقتهم إما على طريقة الإخوان المسلمين، وإن لم يصرحوا بذلك، أو على طريقة السرورية، أو على طريقة كذلك الحزبيين وسيد قطب. فتجد الولاء والبراء إنما هو على هذه الحزبية الضيقة، من كان معنا هذا أخونا يعطى من الأموال وينفق عليه، ضدنا ما وافقنا على ما نحن عليه هذا يشدد عليه ولا يعطى درهما ولو كان من أفقر الناس. نحن نعرف بعض الأسر كانوا مع الإخوان المسلمين وحضروا دروسنا وحضروا كذلك يعني بعض الجلسات، استفادوا وانتفعوا، عرفوا حقيقة الإخوان، تركوهم وهم في فقر، والله فقراء وفي أحوج ما يكون إلى المال، فقطعت هذه المساعدات، شيء من الزيت، شيء من السكر، من الأرز، ما في لكم ولا حبة رز. لماذا؟ أنتم صرتم الآن مع هؤلاء السلفيين، تركتمونا. إذن القضية في حقيقتها ولا وبراء، من كان معنا أعطيناه ومن لم يكن معنا ولا يعطى له شيء. ثم تنظر من علماءكم، من شيخكم؟ حسن البنا وسيد قطب والتلمساني ويعني حسن الهضيبي والقرضاوي وإلى آخره من الإخوان المسلمين، يثني عليهم ويذكرهم بخير، وهؤلاء علماء الأمة. طيب يا أخي الشيخ بن باز ما يفقه الواقع، وعنده شيء من الدخول على السلطان وفي إرجاء، مسكين أعمى لا يصور له المسائل، ابن عثيمين كذلك من علماء السلطان، وضرب على علماء السلفية، ضرب ربيع هذا مسكين أيضا ما عنده الكلام في الناس، ما ترك لنا أحد، وما ترك عالما من علماء السنة إلا ويطعن فيه. ولهذا كما قال أحمد: الولاء والبراء هو في ماذا؟ في الحب والبغض، تجده يحب البدعة وأهلها ويبغض السنة وأهلها، ولا يهتمون بالسنة في أنفسهم وفي يعني هيئتهم، لأن هذه عندهم قشور وهم لا يهتمون بالقشور. اللب أمريكا، الدولة الفلانية عميلة لأمريكا، والدولة الفلانية عميلة كذلك للحاكم الفلاني، وتكفير في تكفير في تكفير، هذه حقيقتهم، هذه حقيقة الجمعيات. الآن بارويس، علي بارويس الذي يقود هذه الجمعيات، التكفير من تحت قدمه ومن تحت رجله، ويأتي الشباب المغرر بهم الصغار يتعلمون عليه أو يدرسون عنده، فيخرجون وهم تكفير 150%، ليس 100%، وإن كان يتستر وإلى الآن يتستر. هؤلاء اسألهم: من مشايخكم، من علماءكم؟ سيد قطب. بصوته سألته امرأة عن سيد قطب فقال: من علماء المسلمين، مثل حافظ ابن حجر والنووي، أليس وقعوا في أخطاء؟ سيد قطب مثلهم وقع في خطأ. إذن هذا هو، يأتون إلى أهل البدعة وأهل الشر والضلال ويصورونهم هم الأئمة، هم العلماء، هم الذين يفقهون الواقع. وإذا قيل: والله عنده أخطاء يا أخي، طعن في الصحابة، لا، أيضا حافظ ابن حجر عنده أخطاء، والنووي عنده أخطاء، وفلان وفلان عنده أخطاء، فالكمال لله. وصار سيد قطب إمام المسلمين. الذي يطعن في عثمان ويطعن في معاوية وفي عمرو بن العاص ويكفر المجتمعات كلها في زمنه يصوروه أنه عالم وإمام، بل يقارنونه بحفاظ وأئمة نفعوا الإسلام والمسلمين. هل أهل السنة سكتوا عن الحافظ ابن حجر وعن النووي؟ ما سكتوا عنهم، بيّنوا أخطاءهم، لكن حفظوا لهم كرامتهم لأنهم علماء أرادوا الحق وكتبوا الكتابات. الآن إذا أردت أن ترجع إلى شرح البخاري، إلى أين ترجع؟ إلى فتح الباري الذي قضى ابن حجر قرابة 25 سنة في شرحه، لن تجد له نظيرا هذا الشرح. حتى لما قيل للشوكاني يعني اشرح صحيح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، يعني عليكم بفتح الباري الحافظ ابن حجر. كنوز، والله كنوز، شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد يسميه كتاب العلم، إذا ذكر فتح الباري قال هذا كتاب العلم، لأنه قرأه عدة مرات واستخرج فوائده في كتاب نفيس صغير هكذا يقع في 150 صفحة تقريبا، أخرج الفوائد التي فتح الباري. وعنده كتب لا أول لها ولا آخر، تغليق التعليق، وعنده تهذيب التهذيب والتقريب والمطالب العالية، وكتب كثيرة. الإصابة مئات من المؤلفات فقدت. تأتي إلى هذا الإمام الحافظ وتقول هو مثل سيد قطب؟ سيد قطب كان ملحدا، كان لا يعرف الإسلام، ذهب إلى أمريكا 10 سنتين، سمع بالإخوان المسلمين، رجع إلى مصر، اختلط بهم، ألف كتابات، قالوا الإمام الشهيد، قتله جمال عبد الناصر، فاستحق أن يكون إماما وشهيدا للإسلام والمسلمين. فإذا ذكر سيد قطب ذكرت الشهادة، وإذا ذكر سيد قطب ذكر الهدى والعلم والفكر، كما قال سلمان العودة لما سألوا ما تقول في سيد، قال إمام في الهدى، إمام في العلم، إمام في الفكر، هذا كلام سلمان العودة. وكلهم فتنوا بهذا الرجل. لهذا أنا يعني كما قال العلماء إذا أردت أن تعرف حقيقة هؤلاء امتحنهم في سيد قطب. وكل من ضل وخالف أهل السنة أبو الحسن المصري وفلان وفلان يلمع سيد قطب، له جهود ما يرضى الكلام فيها. يا أخي في كتابه دمار، في كتب سيد قطب دمار، وحفظ الله شيخنا ربيعا الذي كان له الفضل والسبق في هذا الباب، وإن أراد بعض المتطفلين أن ينكروا ذلك، فإذا تكلم عن سيد قطب قال أنا قرأت كتبه، أنا أخرجت هذه الأشياء، أنا الذي والذي. ويأتي مثله صاحبه قالوا له كيف نقرأ، يعني لمن نقرأ؟ قال اقرأ لفلان عصام السناني قد ألف كتابا في سيد قطب اقرأ له، ونسى كتابات 5 أو 6 مؤلفات للشيخ ربيع. ولهذا قامت قيامة أهل البدع ولم تقعد على الشيخ ربيع، طعنا وسبا وشتما، وكان كأنه وحيد غريب ما معه أحد في هذه المسألة. أول من أدرك خطورة هذا الرجل يقول وأنا في الثانوية، هكذا يقول الشيخ ربيع، وأنا في الثانوية والله والله كنت أقرأ في الظلال وأرى ضلالا وأرى بدعا، بدع كبرى، بدع كبرى في كتب سيد قطب، وهم يوالونه ويعتقدون أنه الإمام وإلى آخره. امتحنهم بهؤلاء، امتحنهم بأهل البدع وستعرف حقيقة هذه الجمعيات. لما افتضح الإخوان المسلمون لجأوا لهذه السبل وهذه الطرق. إذا كنت لا تدرك هذه الأمور فاسأل أهل العلم، اسأل الأمناء السلفيين عن هذه الجمعيات، فإذا حذروك فخذ بهذا التحذير واستفد من تحذير أهل العلم. فإذا ما أدركت خطورة هذه ادرس العلم، تعلم، ارحل لأهل العلم، وسيأتي اليوم الذي ستدرك تماما وستعرف خطورة هؤلاء. ودائما إذا أردتم أن تناظروا شخصا من الإخوان المسلمين أو سروريا أو قطبيا أو إلى آخره، اضرب في الرؤوس، لأنك لو ضربت في الرؤوس ستسقط الأذناب كلها. تعال إلى كتب سيد قطب، كتب حسن البنا، التلمساني، كلها اقرأ فيها، والله والله تجد بدع كبرى وتجد ضلالات كان يقول بها المعتزلة ويقول بها الجهمية ويقول بها كبرى الفرق الضالة التي حذر منها السلف، بل بعضهم كفروا. الرافضة الآن يفرحون بسيد قطب، أما تعلمون أن في إيران شارع سيد قطب والطابع الإيراني صورة سيد قطب، ويأتي أحمد الخليل أو الخليلي الذي هو مفتي عمان إباضي تكفيري ينكر الرؤيا ويقول بخلق القرآن يثني على سيد قطب ثناء عاطرا. ولما قالوا له كيف تطعن في عثمان، لأن الخوارج تطعن في عثمان وتكفره، أجمعت الخوارج على كفر عثمان وعلى كفر علي، قالوا له كيف أنت تطعن في عثمان؟ قال أنا عندي سلف، أنا مسبوق في المسألة. من سبقك؟ الإمام سيد قطب. فإنه قد طعن في عثمان وقال إن الخلافة أدركت عثمان وهو شيخ هرم يتلاعب به مروان، إن الثورة التي أقيمت على عثمان ثورة وفورة من روح الإسلام، يثني على عبد الله بن سبأ اليهودي وعلى الأوباش المنافقين الذين قتلوا عثمان، ويصور هذه الثورة أنها من روح الإسلام وأن عثمان يستحق ذلك، ثم يسب ويسب في كتابه العدالة الاجتماعية ويقول في الأخير ولست شيعيا. يا سلام، لا تظنني رافضي، أنا مش رافضي، أنا سني، هذا سني الذي يطعن في عثمان، والله ما يطعن في عثمان إلا زنديق. نعم، لا يكفره ولا يسبه ولا يهينه ولا يسقط خلافته، إسقاط خلافته كفر لأنها ثابتة بالسنة، فكيف تسقط خلافته وتثني على الأوباش الخوارج الذين وصفهم النبي عليه السلام بالنفاق، كما في مسند الإمام أحمد عند ابن ماجه من حديث عائشة قال يا عثمان إن الله ألبسك قميصا لا تنزعه، لا تنزعه، لا تنزعه ثلاثا، فإن أرادك عليه المنافقون فلا تنزعه، ثم قال العلماء سماهم منافقين، سماهم منافقين الذين قاموا عليه وخرجوا عليه. يكفي ها؟ يكفي في سيد قطب. طيب ما هو الجمع بين قوله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر؟ طبعا الشيخ ربيع اتهموه، والله اتهموه وقالوا حرف كتب سيد قطب ونقل الكلام هو محرف، وهذه طريقة أهل البدع دائما، إذا رديت على رجل وكشفت عواره أول ما يتهمونك بالبتر، هذا بتر الكلام، هذا خائن، هذا ليش؟ لأن السامع لا سيما الذي يثق بهم يقول بتر هذا خائن، إذن الخائن لا يقرأ له، خلاص اتركوا هذه الكتب لا تقرأوها. سيد قطب تغير، غير في الطبعة 15 والطبعة 16 غير الكلام في الطبعة الأولى، ترك هذا ربيع المدخلي، ترك الطبعات الأخيرة ونقل من الطبعات، هذه ليست أمانة علمية، علي أن يقارن بين الطبعات، وهذا الذي فعله الشيخ ربيع، كان يأتي إلى الطبعات ويقارن، اقرأوا كتبه في الحاشية يقول وهذا في الطبعة الأولى، أما في الطبعة الخامسة قال كذا، أما في الطبعة السادسة قال كذا. أخ مصري التقيت به في المدينة، أخ كبير كان مع الإخوان المسلمين ويثق بهم، قرأ كتب الشيخ ربيع قال ما هذا الضلال، قالوا له لا هذه لا تقرأها، هذه فيها بتر فيها خيانة، أخذ كتب الشيخ ربيع واشترى كتب سيد قطب كلها، قال خلينا أشوف من هذا الخائن الآن. فصور كلما يأتي إلى انتقاد يقول الشيخ ربيع في صفحة كذا يصور ويأتي ويقارن، هذا كلام سيد قطب هذا كلام ربيع نقله، قال والله والله أنا جلست معه وهو يحكي القصة هذه يقول لي والله ما وجدت حرفا واحدا أنقصه الشيخ ربيع أو زاده الشيخ ربيع، بل في الحواشي في الطبعة كذا والطبعة كذا والطبعة كذا، ولهذا صور، أنا أخذت منه المصورة عندي، المصورات هكذا من كتب سيد قطب كل الضلال والبدع وكذا مصورة في يمكن 100 صفحة، كتاب العدالة الاجتماعية صفحة كذا وكذا، لما يطعن في عمرو بن العاص ومعاوية في كتابه كتب وشخصيات صفحة 242 يقول إن معاوية وزميله يعني عمرو حينما يلجأ معاوية وزميله إلى الغش والنفاق والكذب والخديعة وشراء الذمم، هذه الطعنات في من؟ الصحابة، في معاوية وعمرو بن العاص، نفاق وكذب وخديعة وشراء ذمم، لا يلجأ علي إلى هذا الأسلوب، الرجل الذي يقرأ له وهو لا يعرفه يقول هذا رافضي لعله رافضي، وسبحان الله قبل أيام جلست في مجلس فإذا بشخص يمجد سيد قطب يقول هذا الذي رفع إصبعا رفض أن يكتب كلمة اعتذار لجمال عبد الناصر فكتب لم يكتب هذا الاعتذار فقتل، ورفع وقال إصبعا أكتب بها الشهادة لا أكتب بها اعتذار للطاغية. قلت له أين هذه الكلمة؟ أخرجها لي من كتب سيد قطب أو من الثقات الذين سمعوه حتى نعرف أنه قالها أو لم يقلها، هات. قال هكذا سمعنا. قلت هكذا لقنتم، سأعطيك كلمة لشخص لأنه جاء الكلام عن الرافضة فذكرت له هذه الكلمة ولم أقل له سيد قطب، شخص يقول حين يركن معاوية وزميله عمر وهو عنده حقيقة غيرة على الصحابة مع أنه عامي، وما تقول عندما يقول حين يركن معاوية إلى الغش و قال لعنة الله عليه هذا رافضي. قلت له هذا سيد قطب. لا يا رجال ايش تقول؟ قلت له والله هذا سيد قطب، وأعطيه الصفحة والكتاب كتب وشخصيات صفحة 200. قال يا أخي نحن خدعنا إذا بسيد قطب. نعم أكيد خدعتم. لماذا؟ لكثرة الهالات والمدح والثناء، شهيد الإسلام شهيد الإسلام، فلما تقرأ تجد ضلالات كبرى وصغرى، كل البدع موجودة، كل البدع. عاد لو تكلمنا عن حسن البنا وحسن الوضيبي والتلمساني يعني سنصلي الفجر هنا. طيب وإن استنصروكم في الدين، نعم، وحديث ذمة المسلمين واحدة، هل يجب الوفاء بالعهد معهم وهم يحاربون المسلمين؟ الدولة المسلمة إذا عقدت شيئا مع الدولة الكافرة يجب الوفاء بالعهد. يعني مثلا الآن مثلا اليمن عقدت عقدا مع دولة، هذه الدولة كافرة، وتم العقد وتمت الذمة بينهم على أننا بيننا شروط وعهود، فهنا إذا حصل أنك تعاقدت مع هذا الكافر ومن العقود ألا تكون هناك حرب، توضع الحرب بيننا وبينكم. إذا حصل أن هذه الدولة حاربت طائفة أو دولة أخرى واستنصرون هؤلاء المسلمين، نقول لهم نحن لا نستطيع. انظروا ماذا تقول الآية، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، هذا الواجب، واجب أن تنصر أخاك المسلم. لكن انظروا إلى الاستثناء، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، فإذا وضعت المواثيق لا يجوز. لماذا؟ للميثاق، والوفاء بالعهد واجب. وإذا أردتم أن تضربوا التكفيريين والخوارج فاضربوهم بحديث صلح الحديبية، حديث أبي جندل، عقد الصلح، جاء أبو جندل وهو يرصف بقيوده ورمى نفسه بين المسلمين والمشركين، يقول لهم أنا مسلم أترجعوني إلى الكفار؟ فقال النبي عليه السلام لأبيه، أبوك الذي كان يكاتبه، سهيل بن عمرو، قال له إلا هذا يا سهيل، يعني نستثنيه من العقد ومن الميثاق، قال لا، إذن لا عهد. فسلم النبي عليه الصلاة والسلام أبا جندل، سلم مسلما، بل قال لهم أترجعوني إلى الكفار يفتنوني في ديني؟ والنبي عليه السلام يقول له اصبر يا أبا جندل، يجعل الله لك فرجا ومخرجا. فماذا يقولون الكفار بهذا؟ ناقشنا والله بعضهم شوكة في حناجرهم هذا الحديث، لا يستطيعون أن يردوا، لأنه في الصحيحين، ولأن النبي عليه السلام سلم هذا الرجل وهو مسلم وهو يعذب بل يفتن في دينه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اصبر سيجعل الله لك فرجا ومخرجا، وجعل الله له فرجا ومخرجا. جاء أبو بصير واجتمعوا وذهبوا إلى سيف البحر وتجمعوا، حتى أرسلت قريش إلى النبي عليه السلام أن خذ هؤلاء، يعني كان العقد إذا جاء المسلم يرد، لكن هؤلاء فروا، فالنبي عليه السلام قال ما جاءوا إلى المدينة، فروا إلى شاطئ البحر إلى سيف البحر، فكانوا يقطعون الطريق ويأخذون كذلك إذا جاءت الرواحل أو جاء شيء من بضاعاتهم من الشام حتى فرج عنهم. فهذا مسلم وسلمه النبي عليه السلام، لماذا؟ للميثاق، للعهد، أرجعه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كتاب الله وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هناك مواثيق حتى مع أمريكا من المسلمين ومن ولي الأمر المسلم الذي نعتقد أنه مسلم، ثم لما حصلت حرب أفغانستان كانوا يأتون للشيخ العباد ونحن معه بعض المرضى وبعض التكفيريين، فكان يقول لهم الشيخ ويقرأ عليهم هذه الآية ويذكرهم بحديث أبي جندل، فكانوا يقولون يا شيخ هذه دولة كافرة، يقول بيننا وبينهم ميثاق، الله عز وجل يقول إلا واستثنى حديث أبي جندل، مع ذلك الهوى غلبهم وصاروا يعني لا ينتفعون بشيء من ذلك. نعم، كيف كفر من حاكم؟ النبي عليه السلام عقد المشركين، سهيل بن عمرو كان هو الذي تولى العقد وهو مشرك كافر، فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد المشركين، بل إن بعض الصحابة ما كان في حقيقة أمره يرضى بهذه البنود، أنعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ اقرأوا صلح الحديبية وادرسوا البنود التي ذكرت في العقد وفي العهد، من جاء مسلما يرد، مسلم يرد للكفار، والعكس إذا جاء مشرك وارتد لا يأخذه المسلمون، بل لهم أن يأخذه ويرجع للمشركين. فكانوا يقولون أن نعطي الدنية في ديننا، وهذا الذي جاء عمر إليه وقل يا رسول الله كيف نعطي الدنية، وهو يقول أنا رسول الله ولست عصيه وهو ناصري، وقالها أبو بكر استمسك بغرزه أيها الرجل، حتى قال عمر فبقيت أستغفر الله عز وجل وأتصدق لهذا المقام. ما رأيكم بتدريس كتاب اللامية لشيخ الإسلام بشرح يحيى الحجوري، وما هو الشرح الذي